إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنوصل شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوله يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نار على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق به. شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة الشفاعة، وبين رحمه الله تعالى أن الشفاعة حق محبوب ومقام محمود اصطفاه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم سيد الناس أجمعين. والمراد بذكر الشفاعة في كتب العقيدة عند أهل السنة والجماعة الرد على طائفتين من طوائف الضلال: الخوارج والمرجئة، عفوا الخوارج والمعتزلة. فكل من حتى المرجئة يرد عليهم سيأتي إن شاء الله عز وجل، يصلح الرد عليهم في باب الشفاعة كذلك. الخوارج والمعتزلة نفوا هذه الشفاعة وردوها، لأنهم يرون أن أصحاب الكبائر بلا استثناء، سواء عندهم الكبائر المكفرة أو الكبائر غير المكفرة، لأنهم يرون أن كل ذلك مخرج من الملة عند الخوارج ومخرج من الإيمان عند المعتزلة. يبقى بين أمرين: بين إيمان وكفر، له بمؤمن وله بكافر عند المعتزلة، نسأل الله العافية والسلام. فحديث الشفاعة دل على أن هناك، أو من مراتب الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع في أقوام دخلوا النار، ثم يخرجون منها، لأن النار لا تحبس إلا من كفر بالله جل وعلا وأشرك الشرك والكفر الأكبر. فإذا وقع الإنسان في النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر، كل المسميات من نواقض الإسلام، وقامت عليه الحجة في ذلك ودخل النار، فإنه لا يخرج منها أبدا الآبدين والداهر الداهرين مطلق. فكانت هذه الأحاديث خاصمة ظهر بالخوارج والمعتزلة. والمؤلف هنا يكرر ما ذكره مرارا، يقول: كما جاء في الأثر، كيف شاء الله وكما شاء الله، لا دخل الإنسان في ذلك، لا مدخل الرأي والعقل في ذلك، إنما هو إرادة الله جل وعلا ومشيئته سبحانه وتعالى. أراد ذلك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد جل الله وعلا، لا مادة لقضاء ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. أما الخوارج المعتزلة فنفوا ذلك والعياذ بالله تحكما منهم بآرائهم، وكما تقدم معنا مرارا، بغيرة فاسدة ظالمة جائرة. فليس كل غيرة محمودة كما تقدم معنا، ظهاروا على حق الله. كيف يقع مخلوق لله جل وعلا خلقه لعبادته، كيف يقع في كبيرة من الكبائر؟ فهذا حقه في رأيهم ونظرهم، يحكمون على الله والعياذ بالله، حقه أن يدخل النار ولا يخرج، أن لا يرحم ولا يغفر له مطلقا، نسأل الله العافية والسلام. أما المرجئة فإنهم يرون، أي مؤدى قولهم، أن العمل ليس بداخل في مسمى الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فكيف دخل هؤلاء النار إذا كان الإيمان لا يتأثر بالأعمال؟ دخل النار بفاسد أعمالهم، بما كسبت أيديهم. ففي الرد ذلك على المرجئة الذي أخذ العمل من مسمى الإيمان، أما السنة والجمعة كما سيأتي معنا قالوا العمل لازم من لوازم الإيمان من صميم الإيمان، لا إيمان بلا عمل، لا إيمان بلا عمل. قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عمم المقال الشفاعة المنقولة في ذلك تدخل في هذا، وقد عدد جماعة من أهل العلم الشفاعات وجمعها ابن أبي العز في شرحه للطحاوية فلخصها في ثمانية أنواع من أنواع الشفاعة، ابن القيم جعلها أظن ستة أو سبعة، ممكن نقرأ حروف أقلام منها لأهميتها. قال ابن أبي العز علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي في شرح الطحاوية على قول الطحاوي رحمه الله تعالى والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قال الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة ومنها ما هو مخالف ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوه من أهل البدع. النوع الأول الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع، وكانت تعجبه، يعني يحب أن يأكل من الشاة الذراع عليه الصلاة والسلام. قال فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيها، ألا ترون ما قد بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي اذهب إلى نوح الحديث بطوله إلى أن انتهى إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها فيكون فيسجد تحت العرش ويفتح الله تعالى عليه بالمحامد من شاء سبحانه، ثم يقول ويا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، إلى أن قال رحمه الله تعالى وقد وافقت المعتزلة هذه الشفاعة خاصة، أي شفاعة درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، يعني يرفعون درجات في فوق ما كانوا ينبغي أن تكون بأعمالهم يزيدهم الله من فضله. قال وقد وافقت المعتزلة هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها، ثم ذكر عدة ما قال الشفاعة في أقام أن يدخل الجنة بغير حساب، الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمها أبي طالب، شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، شفاعته في أهل كبائر من أمته، وهذه هي التي عليها الكلام الآن، شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت في هذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته، وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم أربع مرات، وفي أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، رواه أحمد رحمه الله تعالى، وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد قال سليمان بن حرب حدثنا قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستأذننا فأذن لنا وهو قاعد على فراش، فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى إلى أن ذكر الحديث قال فيقول لست لها لكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واسمع واشفع واشفع تشفع وسل تعطى فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبي مثقال شعيرة من إيمان فانطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا يشفعه مرة أخرى جل الله في علاه. قال وروى الحافظ ذكر الحديث كاملا لكن الاختصار وروى الحافظ وأبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث أي من الموحدين الذين لم يكن عندهم كثير أعمال من الصالحات لكنهم حافظوا على أصل التوحيد والإيمان. ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، وهذه شفاعة المشركين والعياذ، يرون أن هؤلاء عندهم مكان عند الله يدخلون على الله ويشفعون كما يشاءون نسأل العافية والسلامة. ففي اليهود يعبدون عزيرا ويعظمونه كذلك أو يؤلهون عزيرا، النصارى ألهوا جبريل ومريم وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم هناك المشركون الذين اعتقدوا في أقوام أنهم لهم حق الشفاعة ولهذا صرفوا إليهم عبادات لا تحق إلا لله رب العالمين، العبادات كلها لا تكون إلا لله وحده ولا شريك له، فاعتقدوا فيهم ما لا يحب اعتقاده إلا في الحي القيوم، فانصرفت قلوبهم إليهم رغبة ورهبة، يرغبون عندما يرهبون من سخطهم وغضبهم فهو حتى جعلهم يعلمون غيبة لا يعلم ملك مقرب ولا نبي مرسل ونسب إليهم رزق الولد وإغاثة اللهفات وقضاء الحاجات وفجر الكربات، ما تركوا شيئا لله إلا وجعلوا لأوليائهم والعياذ والصلاة والعافية والسلام حتى جعلهم أقطابا وأضوافا مستشارون مع الله والعياذ بالله، لا يفعل جل وعلا شيء حتى يستشيرهم، لا يقطع الله جل وعلا أمرا دونه نسأل الله العافية والسلام. فهذه مسائل خطيرة جدا ينبه عليها المؤلف رحمه الله، أن هذا وقع في الأمم الماضية ووقع في هذه الأمة كذلك نسأل الله العافية والسلام. قال والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة ذكر شروط الشفاعة أن يأذن الله عز وجل، الشرط الثاني أن يرضى الله جل وعلا عن المشفوع له، الشرط الثالث أن تكون مادة الشفاعة صحيحة مقبولة، فلا يقبل الله جل وعلا شفاعة في مشرك كافر أبدا مهما كان الشافع من أصحاب المنزلة العالية، لا يقبل الله تعالى هذه الشفاعة أن يخرج من النار إلى الجنة، هذا محال، نفى الله ذلك وقضى بأنه لا يكون جل الله في علاه مطلقا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، انتهى. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن من سيخرج من النار قال إلا من حبسه القرآن، إلا من حبسه القرآن، قضاء الله مطلق لا يملك أحد أن يحله بعد إبرامه من الله جل الله في علاه. إذن إذن الله للشافع ليس كل أحد يتقدم ويشفع. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هذا الذي يجتري على هذا المقام؟ من هذا الذي حدثته نفسه وسوسه شيطانه بأنه عنده مكان عند الله أن يأتي مباشرة يوم القيامة ويقول أشفع يا ربي في كذا، أخرج يا ربي كذا، أدخل فلان؟ من هذا؟ سيد الناس لا يجرؤ على هذا، لا يستطيع هذا حتى يسجد ويحمد الله بمحامد لم يكن يعلمها من قبل عليه الصلاة والسلام، يفتح الله عليه بها ويمكث زمنا ساجدا بين يدي رب العزة والجل الله في علاه. بعد ذلك يأتي الإذن من المولى، من السيد جل الله في علاه الذي له الأمر من قبل ومن بعد، فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. يأتي الإذن من الله جل وعلا. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هذا الذي يزعم هذا؟ المصيبة أن هؤلاء يرون، المشركون يرون، سواء من المشركين الأوائل أو من مشركي هذا الزمان، يرون أن هؤلاء الذين اتخذوهم مع الله أندادا وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يرون أن هذه القربة حاقة حاصلة ولا بد، لا يملك الله دفعها، لا يملك الله رد شفاعة الشافعين فيها. ولذلك الله تعالى قال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا. هذه واحدة، لا يملك شيء. ماذا عندك عند الله حتى تزعم هذا الزعم؟ أنت مملوك، أنت عبد مربوط، لا يملكون شيء ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، ملك له، لا يتصرف في أحد سواه، يأذن لمن يشاء ويرد من يشاء جل الله في علاه. قل لله الشفاعة جميعا، لماذا؟ له ملك السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض ثم إليه ترجعون. فالله جل وعلا بين أن هذه الشفاعة خاصة به سبحانه وتعالى، لا يقبل من أحد أن يتقدم بين يديه إلا بعد إذنه جل الله في علاه. ثم قال سبحانه في آية القرآن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ارتضى الله قوله وعمله هذا يقوى الله تعالى في شفاعة الشافعين. أما تأتي بقيمة مشركا بالله عز وجل ثم تتعلق أنك من آل البيت أو أنك من أحباب العالم الفلاني أو الداعي الفلاني أو الصحابي الفلاني أو الولي العلاني أو فلان من أولياء من ذريتك أو من نسبك، أو لا ينفعك ذلك عند الله شيئا. عليك أن تعمل وتلقى الله تعالى بالتوحيد، وإن وقعت منك ذنوب ومعاصي فعندك رجاء في الشفاعة. هذا الباب الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حتى لا يخدعهم الشيطان فيطيعهم بالشرك الأكبر ثم يمنيهم بالشفاعة كما من المشركين من قبل والعياذ بالله. التوحيد هو مفتاح الشفاعات. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ما دون الشرك تحت مشيئة الله، ومشيئة الله اقتضت أن لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. فهذه قضية خطيرة جدا أرجف بها الشيطان وتلاعب بها على أقوام والعياذ بالله. فمنهم من غلا في باب الشفاعة فوسعها وأخرجها عن إطارها الذي أطره الله تعالى وجعله لها، وهناك من غلا في نفيها والعياذ بالله فنفاها بكلية كالخوارج والمعتزلة. فلا هؤلاء ولا هؤلاء. يأتي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ليشفع في أبيه آزر الذي مات على الشرك وقامت عليه الحجة، فيأتي ليشفع في أبيه فيأبى الله، ولا يقبل الله جل وعلا شفاعة الخليل. الخليل من عباده هناك خليلان، إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. أنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء في عمه. وشفاعته في عمه لا تخرجه من النار أبدا، ولكن يحصل له تخفيف في العذاب في النار ويبقى في النار أبدا الآبدين ودار الداهرين. إبراهيم يشفع في أبيه ليخرج من النار فيأبى الله جل وعلا عليه ذلك، فيمسخ إلى ذيق ويؤخذ بقوائمه أي آزر ويلقى في النار. لا يقبل وجل جل وعلا شفاعة الشافعين مطلقا. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين مطلقا، مهما كان ذلك الشافع لن يقبل الله تعالى شفاعته. لماذا؟ لأنه يشفع في مشرك، يشفع في كافر. فانتبه، الذين يتعلقون يقولون فلان سيأتينا في القبر وينجينا من عذاب القبر ومنكر ونكير وسينجينا من عذاب النار، هؤلاء الشيطان حجز لهم مكان معهم، نسأل الله العافية والسلام، في نار جهنم نسأل الله العافية والسلام. فانتبه لا يتلاعبن بنا الشيطان. الله تعالى قال قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وقال في حديث اخرى فسيرى الله عملكم ورسوله وأنتم. ثم قال رحمه الله تعالى: واما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا الى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فان الداعي تاره يقول بحق نبيك او بحق فلان، يقسم على الله باحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين. يقول هذا ممنوع من وجهين، احدهما انه اقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، أي حقا واجبا ملزما لله والعياذ بالله. قال ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما حقه على نفسه، أي اختيار منه جل الله في علاه، كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حقهم عليه ألا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون المخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي حق للسائلين أن يجيبهم والعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن من قال: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين القول بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قول بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلان وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، أو وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة، وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. لا علاقة بينهم، هذا ليس من كسبك ولم يجعله الله سببا لاستجابة دعائك، واضح يا إخوان؟ أما إجابة السائلين فالله تعالى وعد الذين يسألونه، إذا صح الدعاء وخلى من موانع الاستجابة فإن الله تعالى وعد أن يجيب، قال وآتاكم من كل ما سألتم، وقال ادعوني استجب لكم، هذا وعد الله. طبعا اصلح للمختلف فيه، لكن ضعف الحين رواه انه لا يصح اصلا، لكن المؤلف كان يتكلم على فضل انه صح، يتكلم عن حديث بحق السائل ورجع انه ضعيف الحديث. لكن على كل، انت دعوت الله تعالى بما وعد، هو بما جعله سبحانه وتعالى حق للمخلوق على الخالق، حق تفضل من الله عز وجل، فتقول اللهم إنك أمرتنا أن ندعوك، اللهم نسألك أن تستجيب دعاءنا. طيب النوع الثاني الذي يقول لا علاقة له بهذا، عندما تقول اللهم لأن جدي كان من الصالحين اللهم استجب دعائي، ما علاقة صلاح جدي بدعائك؟ ليس هناك علاقة، صلاح جدك لجدك، أنت ماذا فعلت؟ إن وإن كرمت أوائلنا لسنا على آبائنا نتكل، نبني كما كانت تبني أوائلنا ونفعل مثل ما فعلوا. ماذا فعلت؟ أنت ماذا قدمت؟ يعني هل يحق الآن لأبي لهب أن يأتي يوم القيامة يقول اللهم لأن نبيك سيد الناس خاتم الأنبياء وسيد المرسلين بعثته وكذا وجعلت له كذا وكذا فاغفر لي، يقبل هذا؟ ما علاقة هذا بهذا؟ أنت ماذا عملت؟ هل أتيت بأسباب الاستجابة؟ هل أتيت بمادة الشفاعة؟ لا شيء لك هنا، إلى جهنم وبئس المصير. فننتبه يا إخواني هذا المقام، جراني يفرق بين المقامين، بينما هو كسب للمخلوق أقام الله تعالى فيه حقا من عنده تفضلا، وبين شيء لا علاقة المخلوق به ولم يأذن الله عز وجل فيه أصلا. كل نفس بما كسبت رهين، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا من الخير والشر يا إخوان. ويدعو تعالى قال والذين آمنوا ها واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لم يقل لأن الآباء آمنوا ألحقنا بهم ذريتهم هكذا لأن الآباء آمنوا، لا، لما آمن الأبناء وإن كان إيمانهم عن نقص من إيمان آبائهم ألحق الله تفضلا منه الأبناء بالآباء وزادهم وتجاوز عن سيئاتهم وضعف لهم الحسنات، هذا من عند جل وعلا. لكن يكون الأب مؤمن والابن كافر والعياذ بالله، ثم يقول لأن أبي كان مؤمنا فاجعلني معه، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. لاحظ هذه القراءة موضحة، يقول لنوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، عمل غير صالح مشرك، في القراءة السبعية إنه عمل غير صالح، واضح؟ فالعمل هو الذي يسعفك، أنت لا عمل عندك، وقعت في الشرك الأكبر ثم تقول لأن أبي ولأن نسبي ولأن حسبي ولأن مكانتي ولأن يحب الأولياء ولأن يحب الأنبياء ويحب الصالحين ويحب الصحابة ولأني ولأني ولم أعمل شيئا لما وقعت في الشرك والكفر بالله عز وجل. انتبه، فلا يضحك عليك أحد يقول لك هذا الصحابي جاء فقال يا رسول الله مات الساعة، فقيل سأله لما تسأل عنها وما أعددت، قال وما أعددت لها، قال لا شيء إلا أن يحب الله ورسوله، قال حبك يا أدخلك الجنة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من يحب، قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فرحنا بشيء مثل فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمل. هذا في عبد موحد، هذا في عبد أتى بأصل التوحيد، أتى بأصل الفرائض اللازمة في جنب الله جل وعلا، قام بحق الله. فيه تفصيل، أهل الجنة ثلاثة، منهم ظالم لنفسه، منهم مقتصد، منهم سابق بالخيرات. ظالم لنفسه المحافظ على أصل التوحيد واقع في ذنوب ومعاصي، المقتصد المحافظ على أصل التوحيد وعلى الفرائض لم يزد عليها شيئا من النوافل مطلقا. المسابق بالخيرات الذي حافظ على أصل التوحيد وأنزل الفرائض والواجبات وتوسع في النوافل والمستحبات، هؤلاء الثلاثة هم أهل الجنة، هم درجات عند الله جل الله في سبحانه وتعالى. فلا يبحث الإنسان على نفسه يخادع نفسه أو يخدع الشيطان، نسبك حسبك قبيلتك انتماؤك من تحب من لا تحب، هذا كل لا علاقة له بقضية هل أنت موحد أم لا، هل أنت قائم لا بحقه أم لا، وقعت في الشرك الأكبر أم لا، هذا القضية الأساسية. فهناك شرك الإلحاد، وهناك شرك القبور والأولياء والصالحين، وشرك الأسماء والصفات والعياذ بالله، وشرك التشريع الحكم لغير الله والعياذ بالله، التشريعات الجاهلية استبدال للدين وتحريم للحلال وتحليل للحرام، هؤلاء هذه الشركيات لم يقبل الله جل وعلا شفاعة في صاحبها، طالما أنه قامت عليه الحجة في ذلك فلن يقبل الله في شفاعة الشافعين مطلقا. فننتبه يا إخوان، مسألة خطيرة جدا ومسألة شائكة جدا أرجف فيها الشيطان بكثير من عباد صلى الله عليه وعافية وأسر. قال وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وهذا ونحو الأدعية المبتدعة، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية، أصحاب الطرق، أصحاب الطرق المتصوف، هذا في أصحاب الجهالات هذه. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبنى على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع، كلمات مختصرات واضحات بينة، انتهى الأمر. لا تجد هذا هذا الدعاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا دل أمته عليه ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عند أحد من المعروف مطلقا، وأين جداده؟ يقول عند أصحاب الجهالات والخرافات، أصحاب الهياكل والطرق، صلى الله عليه وسلم. وتارة يقول بجاه فلان عندك يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراد أن فلان عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءه. وهذا أيضا محذور، جاء على إيش؟ مسألة الوجاهة والمكان. قال فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم، وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك. وإذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. ففرق بين هذا وهذا. وتارة يقول باتباع لرسولك ومحبة له وإيمان به وسائر أنبيائك ورسلك والتصديق لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. لما بين المحذور بين المشروع بما بكسبك: اللهم بحبي لك، بحبي لنبيك، اللهم بطاعتي لك اغفر لي. هذا جائز، توسل بالعمل الصالح، وكذلك فعل أصحاب الغار كما تعلم. أما تترك السبيل الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم الأمة بالأمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نترك على السبيل الذي به التوسل الصحيح واستجابة الدعاء والدخول على الله عز وجل، فتترك كل هذا وتذهب إلى أصحاب الهياكل والطرق لتدعو بدعاء ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ولا دل عليه ولا فعله الصحابة ولا التابعون لك ولا أحد الأئمة، هذا سبيل الضلال والهوى والعياذ بالله، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. فبين هذا أيضا من المحذورات التي يجب العبد أن يجتنبها وأن لا يغتر بمن يقول ندعو بجاه فلان ومنزلة علان ونحو ذلك. قال فلفظ التوسل للشخص والتوجه به فيه إجمال غالط بسبب من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا يكون وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به وذلك أهل المحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه، هذا هو المحذور والمحذور المحرم الذي يوقع في الشرك بالله جل وعلا. ثم ذكر أمثلة إلى أن قال فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب بمعنى أنه صار شفيعا فيه بعد أن كان وترا يعني عضده، فهو أيضا قد شفع المشروع إليه وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه والله تعالى وتر لا يشفعه أحد فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه. يعني يقول هذا ليس استحقاقا، أنا اشتركت مع شخص شاركته في شيء ما، تقول مثل ما أو على الأقل تقول بنسبة ما عندك من الشراكة، واضح؟ مثلا مؤسسة شركة بنسبة 60-40%، صاحب 40% عنده قول ولا ما عنده قول؟ عنده قول مستحق ولا بد أن يسمع، وصاحب 60 كذلك. نعم ربما يكون بعضهم أعلى من بعض وقد يستويان 50% 50%، لكن كل واحد عنده إيش؟ حق. يقول هذا في المغموطين، أما عند الخالق العظيم لا أحد لحق عنده، لهذا ذكر في آيات الشفاعة: قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. فانتبه، هذه مسائل لا بد أن تقام العبد في حياته حتى لا يثم القيامة ويغتر ويقول شفاعة وأين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيقف على الحوض ويقول أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا لمن بدل بعدي. ثم ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما تقدم معنا. قال: فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال: الله ارفع رأسك وقل اسمع واسأل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخل يوم الجنة، فالأمر كله لله كما قال تعالى: قل إن الأمر كله لله، وقال: ليس لك من الأمر شيء، وقال: ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم: اشفع تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا أملك لكم من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أملك لك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أملك لك من الله شيئا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبة بعير لها رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق، فيقول: أغثني أغثني، فأقول: قد أبلغتك، لا أملك لك من الله شيئا. يقول: فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ يقول: هذا سيد الناس يقول للأقربين، لابنته ولعمه ولعشيرته: لا أملك لكم من الله شيء، وحده المخرج في التوحيد فقط. وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهذا الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفق العمل ثم أثابه، وهو الذي وفق للدعاء ثم أجابه، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. وضح المسألة، لا كما قال على المشركون أثرت سوء عمى، سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذا المقام كبير جدا يحتاج العباد أن يتحقق به قبل لقاء الله جل وعلا. قال: إنما هو الإيمان به والتصديق، لا تزيد على هذا فقط، تؤمن وتعامل الله بذلك وتصدق بما أثبت هذه الآية. مقام خروج الدجال والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عليه كافر الأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن أيضا رد على طائفة من الطوائف العقلانية نفوا خروج الدجال، أيضا كذبوا ذلك كما نفى أقام نزول عيسى بن مريم والعياذ بالله، هم إلى يومنا هذا موجودون نسأل الله العافية والسلام، أفراح هؤلاء المعتزلة العقلانيون موجودون إلى يومنا هذا والعياذ بالله، كذلك أنكروا مقدرة الميزان وأنكروا عذاب القبر، هذا كله لأنهم ماذا؟ يتبعون في دينهم الآراء والأهواء والتخرصات. فالدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر كما جاء لك الحديث تماما، ما كنا نعلم أنه ماشي اسمه دجال ولا أنه خالف، الأحاديث أخبرتنا، الآيات دلت على ذلك والأحاديث فسرته، أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إبليس والدجال على أحد الأقوال في تفسير هذه الآية، هما هذاك من الجن وهذا من الإنس، فرأس المضلين من الجن الشيطان، ورأس المضلين من الإنس من؟ الدجال، ولهذا ما من نبي إلا وحذر أمته منه، فهم المعمرين كذلك كما أن الشيطان المعمرين، لكن تعميل في الضلال والعياذ، تعميل في التدمير، تعميل في الإفساد والعياذ بالله، ما استفادوا من طول عمرهم سوى جمعوا أسباب النار ليدخلوها ويخرجوا فيها نسأل الله العافية والسلامة. فالدجال خارج، وذكر الدجال حقيقة في هذا المقام فيه مناسبة حقيقة بعد ذكر الشفاعة. ما معنى ذلك؟ أما الذين فشلوا في تصور حقيقة الشفاعة كما ذكر ابن أبي العز قبل قليل، مبدل فشلهم ذلك بأن يفشلوا في قضية الدجال، لأنك إذا كنت قبل أن يخرج الدجال تعتقد في أقوام كثير مما ذكر عنهم كذب، وما ذكر عنهم مما حصل بين يدي الناس باستعانة الجن والشياطين، وكل ذلك بأمته مما هو كذب ومما هو غير كذب لا يساوي شيئا مما سيظهر على يد الدجال من الأشياء المبهرة العجيبة. لا، أنت الآن تعتقد في مخلوق كما يفعل بعض القرطية في أنه يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، وأنه سيشفع لك ويدخلك الجنة ويحضرك في القبر ويرد عنك عن منكر ونكير ويثبتك، كل هذا يقول في ماذا؟ لأنه رأى أن فلان مثلا دله على غائب له أو ضالة فقدها، أو رأى طعاما ينزل بين يديه بلا حامل له. شوف الصانع تجد ينزل قدام الناس إذا ما شايف حاجه، شوف لاحظ. فهذا جعله يعتقد فيه فلان والله أدان الجنة، فلان كذب، وكل هذا كثير كذب وافتراء والعياذ. طيب يأتي الدجال يوم القيامة في آخر الزمان قبل يوم القيامة قبل أن تقوم الساعة، يأذن الله له بالخروج، ما معه؟ معه جنة أو مثل الجنة والنار، معه مثل الجنة والنار. وظاهر الحديث الأخرى وإن كان في بعضها مقال أنه سيخرج في حالة شدة من الناس في دنياه، الناس في حالة شديدة، مطر ما في، وإذا في زرع ما في، ممحلين، فقراء، تعبانين جدا، حروب في كل مكان، أمن مزعزع، أحوال سيئة، الناس مشردة هائم على وجهها. يظهر الدجال في أحوال شديدة وكرب من الناس، ويأتي إلى السماء يقول أمطري فتمطر في التمر واللحم. لاحظ، ما كان كذب وكذب دجالين وطرقية، لا لا لا، عديد كذا. أمطري ونزل قوالب لأني زيادة، أمطري كان يتنزل، وين عجل مطر فيك أنت تمطر. طيب يقعد ينتظر السمسم يكاد يطلع ويشوف الآفات ويرش المبيد والدم، لا لا لا، الأرض أنبتي أول تطلع من الأرض. أهذا أو يقول لك أنا رب العالمين؟ أهذا مفلس من التوحيد؟ موضوع منتهي عنده. لا أنا خليت رب، ما خلي رب، هو ده أنا ما شفت شيء، بس بيقولوا لي يحدثون الحبوبات يتكلموا والجدود يتكلموا وده يرف عن ده وقصة وده يزيد، كل واحد يزيد لك المدين ده وتكتب في الكتب وصارت بها الركبان وضع عليها الصغيرة وتهرم عليها هرم عليها الكبيرة في الكتب. أنت شفت حاجة؟ والله ما شفت شيء، لكن جدودنا قالوا كده، أبهاتنا قالوا كده. لا لا لا، ده لا جدود ولا أبهات، ده عليل بيجيك بالواضح. فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويأتي إلى أرض البور الخربة فيأمرها فتخرج كنوزها وتتبعه كيعاسيب النحل. الذهب حسن أسلم رجليه وكم كيلو سخانة والزلدة مات والهدد وقع فوق والدنيا قاعدة، وفي النهاية جيت على لو بيت قرشين يمكن ما يجي قرشين، ده لو نجي ده طلع بكيلو يعني شنو، طلع بعشرة كيلو يعني شنو. هذا ستخرج وراءه الكنوز كلها من الأرض، ذهب وفضة ويورانيوم وألماس، كل يطلع أي شيء في الواقع هو لما تكون بجمال الله، لأنه يزعم الربوبية الألوهية، الأرض تفتح تحت الأرض بأمره، تعتمد بأمره يا أرض، يعني هو يقول هو الطبيعي يعني هو خلقها، أخرج كنوزك فتخرج كنوزها. لا إله إلا الله، فتنة عظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من فتنة خلق الله أكبر من فتنة الدجال كما في الصحيح، هي أكبر فتنة. وما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وإن قائل لكم فيه قولا لم يقله نبي لأمته من قبل، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب على جبينه كفأر أو كافر بحسب الرواية. علامات واضحة لأهل التوحيد، واضحة لأهل التوحيد، أعور. طيب أنت بتنزل ماء من السماء مطر وتنبت الأرض وتجور تطلع الكنوز من الأرض، ما قدرت تصلع عينك دي؟ أنا أكمل منك؟ أنا عندي عينين بتبصران وأبصار، أنت عندك واحدة عورة طافية بعض عليك مكفولة، أنت ما تصلع عينك دي؟ قول يا أخي الخالق أنقص من المخلوق؟ الرب أضعف وأنقص من المربوب؟ لا. فهذه علامة، العلامة الثانية الإيمان، كافر قال يقرأها كل مؤمن قارئ وليس بقارئ، هل بيعرف فكرة ولا ما بيعرف فكرة؟ يقرأ كافر واضح كفر. أما الآخر ستحجب عنه والعياذ بالله. ليه؟ لأنه حجب نفسه عن التوحيد والإيمان. فلاحظ أقوام يعتقدون في من هم أدنى من الدجال من الإمكانات ومن المعجزات أو من التي تحصل لهم أو من كرامات كرامات الشيطان لأمثال هؤلاء أو ما يزيل تعالى على أيديه على يده فتنة وامتحانا للعباد، ها؟ يجري أضعاف أضعاف ما قرأوا وكتب وألف وذكر وقصص، كل هذا يكون مثقال ذرة بالنسبة لما سيجري مع الدجال. فكيف هؤلاء معه؟ سيؤمنون به الرافضة، سيؤمنون به اليهود والنصارى، سيتبعونه الطرقية، سيتبع كل، لماذا؟ المقدمات موجودة، النفوس مهيئة لذلك. كونه يصرف هذا إلى مخلوق ما عنده مشكلة، فكيف بمن يقول إنه الخالق الذي جاء ليريك قدرته، ينزل المطر من السماء ويبت الزرع من الأرض، حتى قيل بعض أنه يأتي على القبر فيقال لفلان هذا قبر أبيك، فيقول نعم، هذا قبر أمك، فيقول نعم، فيقول لو أحييتهم لك ماذا أنت فاعل؟ قم، فيقوم الأب ويمطر، يقول له اتبعه فإنه ربك، يرجع في الدور الثاني. فتنة كبيرة يا إخوان، مسألة خطيرة. الأم قومي، تقوم تصنجر عليه، أطيعه يا بني إنه ربك، ترجع في الدور الثاني. تخدمه الجن من كل حدب وصوب، واضح يا إخوان؟ فننتبه، الفتنة خطيرة وعظيمة جدا، لا ينجويها إلا المؤمن بنص الحديث. لا يراها مؤمن لا يقرأ فمن لا يقرأ وقارئ أو بلد أو ليس قارئ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الإيمان هو الذي يعصمك الله به، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بالشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمن مهتدي، آمن على إيمان بأهم قيمة، مهتدي إلى صراط ربي، وهذه أعظم نعمة، هذا المفروض. بعد ذلك تحصل قصة الشاب، يأتي يقول له أنت الدجال، فيأتي بهذا الشاب يأمرها أن يؤمن به وأن يصدقه في مقاله أنه رب العالمين، فيقول أنت الدجال، فيأتي بمنشار فيشقه إلى اثنين، فتقع كل قطعة من جسده في ناحية رمية الغرض، يعني زي ما تصير لك حجر كده ترمي حجر بيجاي وحجر بيجاي، ها؟ فالقتين تمام بتقطع جبعتين بالنص تمام، ثم يقول له قم، فيقوم يرجع كما كان، ها؟ ثم يقول له آمنت أني أنا ربك أو أني أنا الله؟ فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت عندنا مكشوف، دمش العبيق دع الجهلاء والقرقية، انت عندنا واضح، ها؟ العلم نجاة العبد بإذن الله جل الله في علاه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يفعل الله يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لاحظ، ما ازددت فيك إلا بصيرة. ليش؟ ها؟ كان في علم اليقين، الآن أصبح في إيش؟ في عين اليقين. كان عنده علم يقين أن الدجال سيظهر وسيفعل كذا وسيقول كذا، المعلومات التي عنده كانت مجرد معلومات، هي هو على يقين منها من صدق وإيمان وحق، ها؟ فالآن رآها بين يديه، ارتقى إيمانه أم لا؟ ارتقى إيمانه من علم اليقين إلى عين اليقين، إلى حقيقة الأمر، عاينة، كما طلب من؟ إبراهيم القرون عليه الصلاة والسلام، ها؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي، قال فخذ بعض من الطير فصلوني إليه ثم جعل كل جبل من المجزء ملعونا إليك سعيا، واعلم أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، عزيز أمرك ما شاء. فلما رأى هذا المؤمن هذه الفعلة من الدجال ازداد يقينا، ورأى ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن أنا الشاب الذي سأقتل وسيردني الدجال كما كان بأمر الله جل الله في علاه، قال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال فيريد أن يتسلط عليه فلا يسلط عليه، يعصمه الله جل الله في علاه. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنه إذا خير العبد بين أن يقع في النار أو في الجنة قال فليقع في النار فإن ناره جنة. لا تتردد، ترفقنا في دينك ما في يا تقر لي ولا دخلك النار، دخل للنار، فإن ناره جنة، فإن ناره جنة. لا تتردد. هذا كله ينفعك به العلم الذي ورثته عن سيدنا عليه الصلاة والسلام. فالعلم نجاة العباد كما نجى الله به أبانا آدم من قبل ينتج به ذريته من بعد أمر الله جل وعلا وإذنه سبحانه وتعالى. فالإيمان بالدجال عقيدة عند أهل السنة والجماعة وضلالة ورد عند أهل الفرقة والشناعة، نسأل الله العافية والسلام. قال نزول عيسى عليه السلام، هذا نرجع إن شاء الله وعلا إلى الدرس القادم، والله تعالى أعلم. هل عندي سؤال يا أخوان؟ نعم. نعم، لا شك من قول البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال وليديه فاغفر، وليديه فاغفر. وابن عباس رضي الله عنه ما قطع بأن هذا كافر أبدا، إنما قال لا بد أن يدخل النار، لا أجد له توبة، لا بد أن يعذب، لكن الخلود في النار هذا مسألة أخرى. ولهذا في الرواية الأخرى عنه أنه رأى أن له توبة إذا عمل أعمال جليلة كبيرة عظيمة ربما يتوب الله تعالى عليه، وهذا لا يقال في مشرك كافر أبدا، ربما واحتمال هذا يقال في الواحد الذي وقع في معاصي ومنكرات. أما المشرك الذي يأتي ولا حجة له عند الله عز وجل لا يقال فيه ربما مضى. نعم نعم، كذلك في صحيح مسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحد الدجال أن يقرأ عليه فواتيح الكهف، رواية خواتيم الكهف. أيضا علينا أن نحفظها وأن نحفظها أبناءنا وأزواجنا، نحفظ أول 10 آيات من سورة الكهف وعشر آخر 10 آيات من سورة الكهف، لأن الرواية مترددة، فنحفظ هذه ونحفظ هذه. فإذا رأيته يقرأ عليه هذه الفواتيح يحسبك الله تعالى منه بإذنه جل الله في عنه. فعادة العصمة كلها في ماذا؟ في القيام بهذا العلم المعروف عن نبينا صلى الله عليه وسلم. كان الدابة بعد، الدابة آخر شيء، الدابة بعد ذلك بكثير، بعد أن ينزل عيسى بن مريم ويمكث في الأرض زمنا ويحج إلى بيته ويعتمر، بعد ذلك تظهر الدابة. قيل إنها تظهر بعد خروج الشمس من مغربها، فتخرج فتختم على الناس مؤمن وكافر. قال بعض الروايات في إسناد ضعف، قال حتى يتبايع الناس في الأسواق، يا مؤمن هذا بكم، يا كافر خذ هذا. يتلذذ بالإيمان والكفر، حاجة واضحة انتهت، خلاص مختوم عليه، كافر مؤمن كافر. الله العافية والسلام. نعم. لا يستعمل الجن الآن يا إخوان، لكي تعلم المسألة، الدجال يهيئ هذه الأشياء منذ الآن. الآن في أشياء اسمها الموميات، الموميات المتحركة البشرية، كمان كان في الموميات اللي هي الفرعونية المحنطة دي موجودة في الأهرامات ونحو ذلك، كانوا يعني يحنقون الجسد البشري هذا بالعسل وببعض المواد التي تحفظ نداوة الجلد وكذا، يعني مئات السنين على هذا. الآن هناك تصنيع مصانع قائمة لصناعة أشكال بشرية تماما، ما لم تأتي وتيقن تماما أن هذا المخلوق هذا الشيء لا روح فيه، لا تتردد من بعيد بأن هذا فلان وهذا علا، تماما زيك بالضبط تماما، أنت واقف جنب الحيطة دي يجي واحد جنبك يدبش جلدك لين، يحرك نخرتك كده، يحرك شعرك عادي جدا، يضغط لك بطنك تنزل لجوه تاني طالع، انت من بعيد بتشوف شايف نفسك جنب الحيط. لو لم يقل لك انه انت بتصدق اذا انا دام، لكن لا روح فيه، واضح؟ فيا اخوان الجن سيتلبس بامثال هؤلاء ويخدم الدجال، فننتبه يا اخوان. القضيه الان يهيئ لها بالسيريال كما يقال الان، السيرون فايف وكذا، أشياء كثيرة الآن بتجري. الآن هناك تهيئة للإهام في السماء، يعني تحسب بعد شوية حيجيك، طبعا جوال ده كنا متصور الجوال ده قبل 100 سنة 50 سنة يا إخوان، تصوروا ما زلت أخرجها يكتب مشكلة، تطلع في أمريكا تطلع في السودان تطلع، وين الكلام هذا؟ كان خيال. الآن ما حيأتي أشياء عليه شيء أكبر من هذا. الآن أنت ممكن تجي طالع يوم كده طالع برا تشوف الكعبة قدامك، تشوف الحرم المدني قدامك، والناس طايفين بالكعبة وذول هنا بيصلوا في المدينة. الأشياء دي الآن بتهيئ وتعد للناس حتى إذا خرج يأمر السماء بما يشاء عشان يكمل النقص اللي عنده. طبعا في ناس حيجي يقول طب انت ما عملت كده، طب انت ما سويت كده، فبيكمل النقص بتاعه بماذا؟ بهذه الهلاوين كما يسمى الآن. فالهلاوين دي كلها بيأتي ايش؟ يجسد لك على السماء يقول لك شوف فلان ده عمل كده هو كده. هذه كل الأشياء يتحكم فيها الدجال، وكل هذه من العلوم التي ادخرها على مر السنين والأيام الحضارات. يقولون أكثر من حضارتنا دي، حضارة عاد وحضارة ثمود وحضارة فرعون أكثر من حضارتنا دي بكثير جدا جدا جدا. الدجال شهد كل هذه الأمم، جاي معاه تركة علمية كبيرة جدا ومخزون هائل من المعلومات متعلق بمجريات الحياة التي استودعها الله تعالى في أرضه. الله تعالى جعل في أرضه كنوز عظيمة جدا، العباد في كل ما يأتي جيل يستخرجون جزء منه. هذا الرجل المعمر مر على كل هذه العصور ومعه هذه تلك المعلومات، فبيجي يأسر الماسونية العالمية والصهيون الأمريكية، فهم يعبدونه حقيقة عبدة الشيطان يقين، يعبدون الدجال والشيطان، يأسرهم بماذا؟ بالمعلومات دي. يعني تتخيل سكيلة زول انت ما عندك إيمان وجالس سكيلة يقول لك ضع هذا على هذا، ايش انت تكبه فوق ده، خذ هذا ضعه علي، تجد انك تراكيك حاجه ثانيه، انت مبهور تشو. طيب شيل ذاته وحطه في كده، يحطه هناك يطلع حاجه رابعه. اخوانا ده شنو ده؟ ده ما عايز دمنه، ده ما رب العالمين، ده اللي بيفعل ما يشاء، يعبدهم لو بهذه المعلومات، أسرع عقولهم بهذه المعلومات. لاحظ عشان كده المحاولة الحركة دي فعل مع من؟ مع قوم موسى، مش كده؟ قبض قبضة من أثر الرسول وجمع الذهب الحلي وشكل عجلا له خوار، ثم ألقى عليه من أثر الرسول فتحول من حلي إلى شحم ولحم وعظم. طيب قدرة من؟ هذه قدرة الله، الله يفعل ما شاء ما يريد من دلوقتي. هو استعمل هذا ففتن قومه فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي مش يكلمكم ومشى، كان المفروض يوريكم قبل ما يمشي، فأنا أوريكم ده إلهكم عجلا جسدا له خوار. هذا علم، ورواية أخرى أنه ذهب لكن وضعه في موضع من الريح معين بحيث يدخل الريح من دبره ويصلصل في بطنه ويخرج له خوار من فمه، فيقول هذا إلهكم وإله موسى. لاحظ موسى ماذا قال؟ إن ربكم الله، بين الحقائق، ما تقتروا بالمجريات الأحداث، لا لا، فبين من هو الإله ومن الذي يستحق أن يعبد جل الله في علاه. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم.